هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء صباح الخير. مراد، أنت تقدر تقولي زي ما أنت عايز، لكن أنا ما اسمح لكش أبدا أنك كل دقيقة والتانية وعلى كل كبيرة وصغيرة تقولي الباب مفتوح قدامك وروحي مطرح ما كنت. ده بعيد عن شانبة. ليه؟ أنا مش عضو في العصابة. عضو على عيني وعلى راس. خلاص، يبقى لازم أخد حقي. أنا أحتاج ده إفشاء للأسرار الزوجية. لا، دي حقائق لازم يطلع عليها حضرة القاضي لمصلحة القضية طبعا. ده مش صحيح. ها نحن نعاود اللقاء بعد انقضاء شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك في موعدنا الصيفي ككل عام الرابعة صباحا وعلى مدى ساعة واحدة أسبوعيا. في البداية نحتفي بذكرى الفنانة الكبيرة سامية رشدي التي رحلت 10 مايو عام 1974، ونقدمها في تمثيلية الأبالسة تأليف فتحي غانم إخراج السيد بدير ومدتها 23 دقيقة. الأبالسة تمثيلية كتبها الأستاذ فتحي غانم ويخرجها السيد بدير. يا شوشو، شوشو انت فين؟ ايه الجنان ده يا مراد؟ مالك بتزعق من نافوخة؟ بنده عليك من الصبح ما بتسمعيش. بلبس الوقت اتأخر والضيوف زمانهم جايين. قلتلك الف مرة دول مش ضيوف، دول زباين. يا عيني على الزباين اللي انت فالقني بيهم كل يوم. شغل بناكل منه عيش. انت مراد هتجنني، كل ليلة تقول الاسطوانة دي وكل مرة يطلع نقبنا على شون. اسمعيني كويس يا شوشو، دي اخر مرة بنبهك فيها ان مستقبلنا متوقف على الليلة دي. ايش معنى الليلة دي؟ ضيوف؟ متأسفة، زباين امبارح طلعوا مفلسين ما حلتهمش قرش تعريفة، وبتوع اول امبارح كانوا واعيين فهموها ونزلوا جري على السلالم وما استنوش ياخدوا الاسانسير، ومش ناقص الا بتوع النهاردة يبلغوا البوليس علشان تبقى كملت. انت طول عمري خواف، لكن انا واعي خالص وفاهم بعمل ايه. الزبونين بتوع النهارده حاجه تانية، فرصه العمر ما يتعوضوش. معاهم فلوس؟ البنكنوت نافش محافظهم. ومتاكد انهم هش جدا؟ فلوس يا شوشو، هنشطب عليهم وناخدها منهم الليله. الله، اهي نفسي بتتفتح على الكلام الحلو ده. واحد تخين اهبل اسمه كراويه، تاجر حدايد وخرده، اتعرفت بيه في القهوه وقلت له اني من الاعيان وعندي امتياز منجم حديد في اسوان. طب مش تنبهني؟ احنا كنا بنقول لي بتوع امبارح انك بتشتغل في التصدير والاستيراد. ما انا بنده عليك علشان كده، اصلا انا وجدت منجم الحديد ده له تأثير احسن، ده حتى خرشد ديه بيفكر يدخل معايا شريك في المنجم. خرشد ديه ده ايه اخر؟ ده الضيف التاني يا ست الكل، بس حاسب منه باين عليه العبان كبير. العبان؟ طب وعزمته ليه؟ معاه فلوس، شفته بيفتح محفظته والورقه ابو مية بيبص منها هيفط يدخل في عينيا. راجل ابن زوات لف بلاد العالم ولعب في كازينوهات القمار العالميه. يا خبتي، جايب لنا راجل قمارتي محترف، امال بتقول عايز الناس غشمي ليه؟ يا ست، الراجل مش هياخد باله اننا بنغش في اللعب. وان خد باله؟ مستحيل، انا اتحدى اي مخلوق يكتشف اني بغش. كمان تلاقيه بيشرب، فنسكره لما يبقى مش عارف راسه من رجليه. انا مش مطمنه يا مراد. جمدي قلبك يا شيخه، ده راجل ابن زواج هيقعد طول الليله ينحني لك زي رقم 8، يقف كل ما تقفي ويقعد بعد ما تقعدي، واعمل لي زي الجرسونات اللي في المطاعم الكبيره. واتلميت عليه فين ده؟ في البنك، وانا رايح اسحب اخر قرشين نملكهم من يوم ما كسبنا ال 500 جنيه او للشهر اللي فات. اخر قرشين؟ خلاص ما عندناش فلوس؟ راحوا خلاص. راحوا فين؟ ده احنا ما دفعناش اجره البيت الشهر ده ورانا قسط البوتاجاز وفلوس البقال. الشغل عايز مصاريف، انت فاكره السهرات دي ما بتتكلفش؟ ويسكي، سجاير، الاكل اللي بيطفحوه، ادي اخره الفلوس الحرام ما فيهاش بركه. ما تقوليش حرام، احنا بنكسبها بعرق جبيننا، بنحرق فيها دم قلبنا. وما بتحرقش دم قلبك في شغله مفيده ليه؟ اسمتنا عايزه كده. اسمتنا ولا الشيطان؟ لو كنت فلحت في المدارس. الله، وبعدين انت هتلقي عليا خطبه. ايوه بلقي عليك خطبه. انت بتفتكر اني راضيه على الحال ده؟ اسهر كل ليله مع ناس غرب والظاهر قدامهم ان احنا اصدقاء واحنا بنغشهم وبناخد فلوسهم؟ خلاص ضميرك اتحرك، جاتلك النوبه عايزه تسيبيني؟ اتفضلي الباب قدامك، روحي مطرح ما كنت قبل ما اعرفك واتجوزك واحطك في بيت نظيف. ها سكت ليه؟ تعيطي؟ ده كل اللي بتقوليه؟ ده كل اللي تقدري عليه؟ امال عماله توبخيني ليه؟ اخص عليك. انا متاسف، انا قلت كلام ما كانش صح اقوله. اديني بوستك اهو، يلا قومي يا شطره وشيكي. ده انت هتموتي على روحك من الضحك لما تشوفي الاستاذ كراويه، راجل على نياته بشكل اعبط من يونس اللي احنا شطبنا عليه الشهر اللي فات. تصوري لحد ايه القمار بيجري في دمه، انا سايبه في القهوه وهو مصمم ان اقعد اراهنه على نمر العربيات اللي ماشيه في الشارع جهوز ولا فرد. اوعى تكون قلت له ان احنا هنلعب بوكر. هو انا عبيط؟ بالعكس، انا فهمته اني حالف ملعب واني عازمه علشان شغل، وقلت له تعال عندي في البيت، البلد ما فيهاش حته تانية نروح فيها، لا كباريهات ولا تياترات. وبعدين يصدقك وما يلعبش؟ ما يلعبش، وحياتك لا تشوفي ازاي هيعمل البدع علشان يخلينا نلعب. ده انا قعدت اشتكي له من حظي النحس في القمار، لقيت عينيه بتلمع وجر الكرش بتاعه وقربه مني يسمع باهتمام، وكل ما احكي له على خسارتي يفرخ وريقه يجري ويفرك في ايديه. الراجل بقول لك بيموت في اللعب. يا خبر، الساعه 8:30 وانا لسه ما كملتش لبسي. يلا قوامي يا حبيبتي، زمانهم جايين. بس اسمع يا مراد. ايوه يا حبيبتي. حبيبتك اللي سمعك دلوقتي ما يسمعكش من 10 دقايق فات. ما انا قلت لك متاسف، هاتي راسك ابوسها تاني. ها مراد، انت تقدر تقولي زي ما انت عايز، تقدر تقول اني فقيره، تقدر تقول اني ماليش اهل واني وحيده في الدنيا دي، ده كله مش عيب، لكن انا ما اسمحلكش ابدا انك كل دقيقه والتانيه وعلى كل كبيره وصغيره تقولي الباب مفتوح قدامك وروحي مطرح ما كنت. انا غلطان. غلطان مش كفايه، انت لازم تفهم ان شريكتك في كل اللي انت بتعمله. انا بسهر معاك وبتعب نفسي وادخن واشرب واسامر اصدقاء، انت مالكش عمل تقوم بيه وتصرف عليا زي كل الرجاله التانيه. انا بصرف عليك زي ما انت بتصرف عليا بالظبط، بالعكس انا بضحي وضميري بيتحرك وبحس بالغش والقرف اللي احنا عايشين فيه وانت مش حاسس بحاجه ابدا. مش كفايه بقى، ده مش وقته يا شوش. ايوه صحيح مش وقته، كان زمان. كويس كده اهم جم، يلا قوام البسي وحصلينا بالعجل. حاضر يا حضره صاحب مناجم الحديد. الليله هتغيري كل افكارك، هناكل فلوس، هنشرب فلوس، هنستحمى ونبلبط في فلوس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. الله، انتوا تعرفوا بعض؟ انا اسف اتاخرت بفتح الباب شويه. والله انا ما تعرفتش بحضرته لسه، انا كنت طالع معاه في الاسانسير. انا قلت في بالي انك مش موجود ولا ايه. خرشيد بيه، اسمح لي اقدم لك السيد عبد السميع كراوية، تاجر حديد وخردة. ها؟ اتشرفنا يا حضرت. اهلا بك يا سعادة البيه، حصل لنا الشرف. انا كنت فاكر واحنا طالعين في الاسانسير انك خواجة. انا مش خواجة، ولما شفتك نازل من العربية قدام باب العمارة قلت في نفسي ده لازم سفير. انا مش سفير. تفضلوا جوه، تفضلوا تفضلوا. الست جاي حالا. تشربوا ايه؟ ويسكي؟ كونياك؟ عندي كل حاجة. تأمر بيه يا خرشيد بيه. واحد ويسكي من فضلك بالصودا. والسيد كراوية؟ متشكر، انا مش بشرب. ليه بقى؟ عربية عظيمة قوي يا خرشيد بيه، والله انا مستعد اعملها شقة واسكن فيها. افندم؟ عربيتك الباكار. لا مش باكار، دي كاديلاك. حصل لنا الشرف يا فندم. انما سعادتك بتشتغل في ايه؟ مدير بنك. انا مش سعادته جاي يناقش مشروع شركة مناجم الحديد. عن اذنكم انا رايح عند هشوشو. انعم واكرم. حضرتك مدير شركة على كده؟ لا لا انا مش كده. امال ايه يا فندم؟ انا يا فندم خرشد رحمي. وما بتعملش حاجة؟ حضرتك فاتح لي محضر عمال بتحقق معايا. انا مؤاخذة يا فندم، يعني انا عايز اتشرف بمعرفتك. ده يوم المنى، يوم ما اشتغل مع راجل عظيم زيك. متشكر متشكر. في الواقع انا بفكر من مدة في استثمار بعض اموالي في مشروع مهم، حاجة كده تفيد البلد. انا تحت امرك يا فندم. في الحقيقة انا راسي مليانة بالافكار والمشروعات، بس يا خسارة مفيش وقت. لازم اشغل سعادتك كتير. انا بضطر اسافر اوروبا كتير. يا سلام، اوروبا؟ حضرتك سافرت اوروبا؟ ابدا وحياتك، ولا عمري حتى حلمت بيها. ايوه اوروبا دي حاجة تاني. صحتي تستريح على الجو بتاع الجبال وحياتي الأباها والكازينوهات. ايدي اعرفها، الكازينوهات، البكرة والروليت. ما انا برضو متعلم واسمع عن مونت كارلو. إلا دخلت كازينو مونت كارلو؟ طبعا كل سنة. وبتكسب؟ أكسب وأخسر كتير. إيه هو اللي كتير؟ أقدم لكم شوشو مراتي. خرشد بيه. أنشانتي مدام. والسيد كراوية. ما شاء الله ما شاء الله، مرحب مرحب، أهلا وسهلا بالهانم. حضرتك ما بتشربش ليه؟ فين كاسه يا مراد؟ مش عايز يا ست، بيقول انه بيدوخ بالشرب. الله لا لا لا، ازاي؟ لا مش ممكن، لازم تاخد واحد ابيريتيف. ما حبوش يا مدام. بعدين تبقى الحياه ممله. اكتر من ممله مدام. ممله؟ مين قال الكلام ده؟ هاتولي اي مخلوق في العالم وانا ضيع له الملل اللي عنده في الحال. ازاي؟ احكي لهم يا خرشد بيه على مونت كارلو. دي حياه تانيه. معلوم، لا هموم ولا شغله ولا مشغله، سهرات صباحي ومكاسب. لا لا باردون، وخسائر كمان. يا جماعه كفايه بقى، انا لما بسمع سيره اللعب بعيا. وليه تعيا يا سيدي؟ ما تلعب وتخلص. يا ما اتنكبت فيه، حظي هباب. يمكن يتغير. كل ليلة اقول النحس حيروح، ما بيروحش. بقى لو مشينا ايدنا بفرتيتة صغيرة مع خرش البيت مش تبقى ليلة هنية؟ حضرتك تفهم في اللعب كويس؟ على قد حالنا طبعا، مش زي بتوع اوروبا. لا انا ما انصحكش تلعب بالبساطة دي، اللعب تكتيك. يا سلام. طب بالله عليكم لا تجيبولنا كوتشينا لما نشوف خرش البيت بيلعب ازاي. انا نفسي العب مع واحد زيه لعب في مونت كارلو. والله والشغل هنتكلم فيه انت. والله انا اعصابي تعبانه قوي النهارده، ريكس عيان وجبت له 2 حكمه وما عنديش دماغ للشغل. لا لا لا لا لا لا لا باس عليه، لكن ليه بسلامته اسمه خواجاتي؟ امال عايزني اسميه ايه؟ بس يعني لا مؤاخذه، ريكس خرشد رحمي. باردون، ده مش ابني، ده الكلب بتاعي. يا دي الكسفة، سيادتك تعذرني. معلش معلش، هو عزيز عندي زي ابني. انا برضو بقول كده. على اي حال البيت تحت امرك يا خرشد بيه، تبقوا تشرفونا مرة تانية علشان تتكلموا في الشغل. كل نادي بقى تأنسونا بمجلسكم اللطيف. اما تشوفونا الكتاشين، مش مستعد تلعب يا خرشد بيه؟ والله انا ما عنديش مانع. انا مستعد العب معاكو كمان. مش قلت لكم دي ليلة هنية؟ ما تخليك معانا يا مراد بيه، يعني هي من مرة. لا بلاش تغصب عليه. امري لله، اجرب حظ الليلة دي كمان. انا اكسب، انا اكسبك. أنا أكسبك المرة دي. استنى وراي أكبر. عظيم، حظك عظيم يا سي كراوية. شوف لنا كوتشينة الزرقاء يا شوشو. كملوا انتوا لعبة عبال ما أقوم أجيب. برضو تكسب يا سيد كراوية. مراد، يا مراد مش لاقياها. عن اذنكم. جرى ايه يا مراد؟ والله ما انا عارف، الراجل لهبل ده كوش على فلوسنا. مش قادر افهم، انا بعضب الورق فبيقسم في اخر لحظه وبيخبي لي ايديه، مش شايف العلامات اللي فيه، وحظ نار. وبعدين احنا فلسنا. ما تخافيش، انا هعمل المستحيل. يلا بينا لحسن يشكوا في غيابنا. دول فرصة العمر. ها يا خفتي يا خفتي يا خفتي. حوش حوش حوش، في ورقة وقعت منك يا سيد مراد. متأسف. أنا أكسب. مئة جنيه معاك. أنا برا الكودة. شفت المئة جنيه؟ أنا أكسب. لا دي معجزة، في حياتي ما شفتش كده أبدا. قايم ليه يا خرشيد بيه؟ يا حبيبي الراجل ده خد مني كل اللي في المحفظة. وماله، ما تكمل يمكن الحظ يتغير. يا منشير ما معيش فلوس. معاك دفتر شيكات؟ لا لا لا لا، أنا ما استعملش الدفتر أبدا. أنا أعصابي متوترة الآن على الكلب، أنا مضطر أستأذن. يعني البرتيتا خلصت؟ لا إحنا نكمل معاك. تصبحوا على خير. أورفر مدام، دي فرصة سعيدة خالص. إن شاء الله نشوفك تاني يا خرشيد الدين. ضروري، أنا لازم أخد الريفنج بتاعي، لازم أخد بطاري. ده لعب أبلسة، حاجة عجيبة صحيح. أنا تحت أمرك يا خرشيد الدين في أي وقت، بس أنت تؤمر. ألو، مين يا فندم؟ اسمع، في واحدة ست بتسأل عليك. ييييه البكي مراتي، أنا مش موجود. ألو، حضرتك عايزة مين؟ أنا متأسفة جدا، لازم النمرة اللي ادهالك كانت غلط. أنت سايب نمرتنا ليه؟ ورقك فرق. أبدا والله، أنا قلت للجرسون في القهوة إني جاي على هنا، وتلاقيها بقى عملت تحرياتها. مراتي يا شوزو هانم تنفع تشتغل بوليس سري. هي كل الستات كده. لكن انت فضلت قاعد في القهوة من ساعة ما سبتك. ايوة يا سيدي، عمال العب جوز وفرد. 10 جنيه. شفتك. 50 جنيه. لا لا لا، ما اقدرش. انا معاك. ورقك ايه؟ برضو انا اكسب. مراد، وحياتك انزل اشتري لنا سجاير. يعني التدخين حبك؟ لا احسن برضو انزل اشتري، عن اذنكم مش حغيب. بس ما تسيبناش متعطلين بعدين اتنحس. انت تتنحس؟ شوشو اعملي معروف غيري لي الكرسي اللي انا قاعد عليه ده، هاتي كبريت وولعي الكرسي الملعون ده اللي ما كسبتكو واحد. شفت عملت في الراجل خرشد ايه؟ قال تكتيك اوروباوي، اوعى تشتكي زيه. لا ما بشتكيش، بس وحياتك حاسب علينا، احنا غلابه مش زيه. لو استمر حظي على كده لبيعك منجم الحديد. يا ساتر استر، انا رايح اخلص بجلده. مراد استنى عندك، انا جايالك عن اذنك. اتفضلي يا هاني اتفضلي. مراد مراد، كويس اللي قومتيني بحجة السجاير، انا هرجع حالا. رايح فين؟ رايح فين ازاي؟ انت عايز السكروي ياخد فلوسنا وينزل؟ ودي معقولة؟ خلاص هتعمل ايه؟ هفوت على فوزي ومدحت في البيت اجيبهم معايا واجي. برافو عليك، اهم دول اللي هيجيبوا داغه. وهعلم كوتشينتين ثلاثة واجيبهم معايا. فهم فوزي ومدحت اننا هنقسم معاهم. ودي عايزة كلام، انا هخليه ينزل نظيف. لازم يستلف منك اجرة التاكسي. خليك انت معايا على مرجع. ما تخافش، شوف شغلك انت. ايه في تعالى تعالى. يلا يا فوزي يلا. إيه على فين؟ تعالى معايا. انت مالك عصبي كده؟ خرب بيتنا. هو مين؟ واحد يا اخي اصطدناه علشان يلعب معانا. كسبكم؟ تمام. اخص اخص، وازاي تخلوه يكسبكوا يا دهل؟ لو تشوف شكله تقدر تعتبر فلوسه كلها بقت في جيبك من قبل ما تلعبه. اول ما قابلته قلت لشوشو اما احنا وقعنا على حته واحد لخمة عبير. وطلعت انت اللي قبطه. ايه وبعدين؟ وبعدين بعدين انا جاي لك علشان كده. مش فاهم. تيجي معايا انت ومدحت وناخد معانا كوتشيتين متعلمين، وتيجوا عندي في البيت نلعبه ونخليه ينزل قفاه يامر عيش. بس انا ما اقدرش انزل معاه. هديك 50%. مش ممكن. اللي يكسبه منه هديك منه 70%. ولو 80%. الحكايه مش كده، اصل انا عندي هنا جوه مقطفين بلعب معاهم. مصطاد حد انت راخر؟ مقطفين شوالين بلاصين. عطرت عليهم فين؟ واحد منهم من الريف، تعرفت عليه امبارح في صاله المحاسن. والتاني موظف لسه قابض ماهيته من ساعتين. حلو، يعني لسه بخير. مال فلوسه لسه سخنه. ابو العمل شيلني وانا شايلك. فسر شويه. تخش معايا نخلص على اللي عندي وانا اروح معاك نخلص على اللي عندك. بتلعبوا من امتى؟ بقالنا ساعة بس. مين الكسبان؟ وده عايز سؤال. انت طبعا ليه النص. موافق. في الكتاشين جوه معلمة؟ طبعا. مين اللي معاه فلوس اكتر؟ ركن الريف. هم شربوا حاجة؟ نص ازازة. والنص التاني؟ زمانهم شربوه. ومضحك فين؟ بيدبح فيهم جوه. يلا نخلص عليهم. فضل. انت لسه صغير يا سكراوي، عايز تعجز نفسك ليه؟ انا صغير؟ انا عديت الخمسين. يلا حسن الختام. مش معقول انت بتكبر نفسك. صحيح مش باين عليا الكبر. ابدا ربنا يخليكي. صحيح انت مش مصدقني. طب وتقولي ايه في الشعر الشايب ده؟ ده جميل. انت فاكر ان الستات تحب الشبان المفعيس؟ الست تحب الوقار والرجولة. معقول كلام حكم. يا ريتني كنت متجوزة واحد زيك. مراد بيه شاب جميل بس عصبي ومضيع كل وقته في شغله. لازم كده؟ راجل ناجح ممتاز. تفتكر ان النجاح هو السعادة؟ النجاح هو كل شيء في الدنيا. واذا قلتلك اني مش سعيدة؟ ازاي يا ست هان؟ قولي يا شوشو، كلمة هانم دي بتخليني احس ان انا عجزت. لسه بدري عليك يا هان. يا شوشو انت في عز الشباب وفي اتعس ايامي. انت تعيسة بشكل ما تتصوروش. مش ممكن. انت تقدر تسعدني. انا انت وانا ممكن نبقى اسعد اثنين في الوجود. مالك قاعد بعيد؟ مش بعيد ولا حاجة. لازم مراتك حاجة تجنن. انا هعرف اخليها ما تتكلمش تاني. يا خبر شوشو انا هرد عليها. ايه في ايه؟ لا مفيش. الو. ايوه يا منير. ايوه معايا. اشتريته انا هجيبهولك حالا. ايوه يا ستي. الشغل معطلني يعني. بس اعمل ايه بس؟ مفيش لزوم لده كله. انا جاي حالا. ايه حكايه جاي حالا دي؟ وده وقته؟ عشر دقايق خمس دقايق يا شوشو. ولا دقيقه واحده. اقعد مكانك. انت مش فاهمه ابني عيان. عيان؟ دي حجه تقولها؟ اديه في جيبه اهو. شوفي شاريه من الصبح ولسه ما وديتوش. مستعجل على ايه؟ لحقان الواد ياخدها بكره. منيره بتقول حالته صعبه. لازم بتضحك عليه. دي كانت بتعيط في التليفون. ده تهويش، ده شغل ستات انا عارفاه. معلش وحياتك خمس دقايق وبس. هو معقول اني مرجعش يا شوشو؟ ده اللي لادي. انا مش قادر اقولك انا حاسس بايه. لو اتاخرت انا هكلمك في التليفون. مراد زمانه جاي وجايب معاه ناس علشان نلعب كلنا سوا. عاد اول ما يوصلوا كلميني في التليفون. منير منير حصل ايه؟ ادو اهو. جيت متأخر قوي. متأخر؟ فين علي؟ ابني جاله ايه؟ منير ابني. ابني ابني سأل علي قال فين بابا طول النهار والليل وانا مستنية الدواء. طول النهار والليل. التليفون. سيبيه يضرب. سيبيه يضرب على طول. مش هترد على التليفون. عمري ما هرد عليه. عمري ما هكلمهم. عمري ما هشوفهم. الأبالسة. ايه استمعتم إلى تمثيلية الأبالسة، كتبها الأستاذ فتحي غانم وأخرجها السيد بدير. قام بالتمثيل سميحة أيوب، سامية رشدي، محمد علوان، محمود عزمي، كمال حسين، صلاح سرحان. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية، الفنان لطفي عبد الحميد رحل يوم 4 مايو عام 2002 بعد أن أثر السينما والمسرح وخصوصا الإذاعة بالعديد من الأدوار المميزة، ومنها دوره في تمثيليات أيامنا الحلوة، تأليف درويش الجميل وإخراج محمد توفيق، ومدتها ثلث الساعة. من تأليف درويش الجميل وإخراج محمد توفيق نقدم لكم سيداتي سادتي أيامنا الحلوة. مفيش فايدة، لازم نخش على المسرح، وده شغلك ايه دي؟ لا يا شيخ، علي انا الاونطة دي. طيب اخش انا لوحدي. ازاي بقى؟ دول بيقولوا المؤلف. المؤلف؟ لا، بيقولوا المؤلفة. المؤلفة، اسمع كويس. طيب زي بعض، المهم انا اخش الاول. الاتيكيت بيقول الستات الاول. يلا. ايه ده؟ انت بتنحني قوي كده ليه؟ وطي حسك يا اخي، اهدى، ابتسم شويه للجمهور. اهو انا فاتح بقي على الاخر اقول لهم كلمه. لا مفيش داعي، لازم اقول حاجه تبقى عيب. يبقى لازم اقول انا بعدك حاجه. مش ضروري. حضرات السيدات والساده، اشكركم واكرر الشكر، والى اللقاء في مسرحياتنا القادمه. يا سلام يا سلام، دي ليلة متعبة قوي، انا عاوز انام فورا حالا. انا جعانة خالص، مش ناكل لقمة؟ لا في الاحلام بقى، ومع ذلك هتلنا حاجة من التلاجة. ما تقوم معاي. تعبان تعبان يا عالم، ثم دي من واجبات الزوجة، من واجبات الزوجة. يا تغرير، هاتي معاك تفاحة. اللي عايز حاجة يجي ياخدها. ما فيش فايدة معاها. يا عالم يا عالم، عاوز أشعر إني متجوز واحدة ست لحم ودم، مش مجرد أعصاب ولسان طويل. إيه، هنرجع تاني للانتقاد اللي ما فيش منه فايدة؟ أنا شبعت انتقاد طول الرواية. لا، انتقادي للرواية صحيح 100%. إيه لزوم تملي حلمي يقرأ الجواب بحس عالي؟ أمال المتفرجين يعرفوا مضمون الجواب إزاي؟ في ألف طريقة. ايه بقى الفرق بيننا وبين المؤلفين المبتدئين؟ ثانيا، فكرة الجواب دي انت اللي اقترحتها. لا يا هانم، انا ناقشتك فيها قبل ما تكتبيها 100 مرة، وانت اللي صممتي عليها. شوفي قد ايه الموقف ده كان ضعيف لما تقارنيه بموقف سعاد وهي بتعترف بتلات اربع سطور بانها هي اللي حطت السم. نعم، افتكر انت اللي كتبت ده كمان. امال مين؟ انا بملي وانت بتكتبي. لا يا فندم، انت بتقترح حوار معين وانا بناقشك فيه، وبعدين بنكتب اللي نتفق عليه. لكن موقف الاعتراف ده بالذات انا اللي كتبته لوحدي، ساعتها حضرتك نزلت تجيب السجاير. المهم الرواية نجحت وخلاص. بفضلي. وبفضلي اولا. مش هتناقش وياك. ومن امتى بنعرف نتناقش زي الناس؟ احنا مش هننام الظاهر، اطفي النور ارجوك. حاضر. تصبح على خير. تغريب. يعني مش حنام بقى؟ عاوز اقول كلمتين في اذا كان في الرواية مش عاوز اسمع حاجة. نعم؟ لا مش في الرواية، في حياتنا دي اللي عاملة زي الروايات اللي بنكتبها. من امتى حياتنا بقت تهمك؟ طول عمري اهم حاجة عندي هي حياتنا مع بعض، الشركة الجميلة الكاملة دي. الشركة دي بتهمك من ناحية واحدة بس، من ناحية الورق والقلم. لا يا تغريب، ابدا، بالعكس، الورق والقلم جابولنا الشهرة، ده صحيح، لكن بقيت نصوص عقد الشركة ما بنفذوش أبدا. شوفي، مفروض إن أول نص في العقد بيقول على الطرف الثاني اللي هو الزوجة يعني أن يقدم للطرف الأول اللي هو الزوج الحنان والعطف والحب. الحب يا تغريد، الكلمة دي ما بقاش لها أي معنى عندك خالص. أنا أفهم الحب إنه انعكاس، مش ممكن يقوم من طرف واحد وبس، وإذا كان نص العقد كده تبقى الشركة قايمة على خطأ فاحش. ثم هو أنت علاء بتاع زمان؟ مين عارف، يمكن اتغيرت شوية، أنا أعترف بكده، لكن دي طبيعة الحياة، مش ممكن أستمر نفس الزوج بتاع السنة الأولى أو التانية. في مسؤوليات بتشغل الواحد، مقابلات الناس، أعماله، مؤلفاته، شهرته، أنانيته، برضو جايز، لكن جوهر العاطفة، جوهر العاطفة هو هو. يا ريت. مش مصدقة؟ عاوز أصدقك، أحيانا بغلط نفسي، أحيانا أحاول أتلمس لك الأعذار، لكن أنت بتحطم كل فرصة عاوز أديها لك. حاولي، حاولي دايما، ده سر الزوجيات الناجحة، المحاولة الدائمة لالتماس الأعذار. ده رخر نص في العقد، التزام من طرف واحد، مش كده؟ مفيش فايدة من التفاهم معاك أبدا ما دامت عقليتك كده. مالها عقليتي؟ مش هي دي اللي الجرايد مطلعاها السما؟ عمر الجرايد ما تكلمت عليك انت لوحدك، دايما اسمي قبل اسمي. الناس كلها عارفة اني انا صاحب النصيب الاكبر في كل اللي بتكتبه. طيب بكرة اقرأ بقى اللي هتقوله مجلة المسرح الحديث عن رواية الليلة. تقصدي اللي مليتيه للمحرر؟ قول اللي يعجبك. ها انا عاوز انام بقى، تصبح على خير. وانا منعك ما تنام. لا ما هنا لازم اشوفها حالا، انا عاوز تفسير للكلام العجيب اللي في المجلة ده. بس خليك مطرحي يا علاء يب، اعمل ايه؟ انت عارف تغريد مجنونة، اما تحط في راسها حاجة مفيش فايدة. يعني ايه مفيش فايدة؟ وانا جاي اصالحها ولا جاي اترجها؟ انا من يوم ما انفصلنا بقالي 6 أشهر ما دخلتش عندكم. يا سيدي بتدعي ان هي عنيانة وعندها صداع ومش قادرة تقبل. صداع مش صداع، انا عاوز اعرف ايه معنى الكلمتين دول في المجلة. والله العظيم بعد كده محد يلومني ابدا لو اتخذت اي اجراءات. طيب وريني يا سيدي قالت ايه. اسمع يا ستي، اهو فضل ادي المجلة مع اهل الفن وفي الصالون الكبير. لا مش دي، ايوه اهو، شوف يا ستي. وعلى مائدة منفردة في الحديقة التقينا بالسيدة تغريد الروائية المعروفة، وأمامها كوب من عصير البرتقال ترشف منه في ملل، فهي تجلس وحدها، بل هي دائما وحدها بعد انفصالها عن زوجها الأستاذ علاء الدين جمال، وقد ابتسمت ابتسامتها الساحرة. سيدي يا سيدي على الابتسامة الساحرة، ايه الكلام الفارغ ده اللي اتحيا صحيح ومع ذلك؟ استني استني، انت لسه شفت حاجة؟ ابتسمت ابتسامتها الساحرة حين بادرناها بالسؤال الآتي. محدش بيقرالك ليه حاجة الأيام دي يا تغريد هاني؟ مش أخد فترة راحة ولا إيه؟ طبعا طبعا. طيب إيه رأيك في إشاعات الصلح بينك وبين الأستاذ علاء؟ لا لا لا، دي أخبار كذب كلها. ولا سبق الأوانها؟ لا كذب في كذب. مفيش حاجة هتظهر لك قريب؟ في مسرحية جديدة بس لسه ما خلصتش، يا دوبك في الفصل الأولاني. طيب نقدر نعرف فكرة عنها ولا اسمها مثلا؟ والله كفاية تعرف اسمها. اسمها يا سيدي النافذة المفتوحة. أهو هنا يا ستي الكلام الجد، النافذة المفتوحة دي بتاعتي أنا، مش بتاعت الروائية المشهورة ذات الابتسامة الساحرة. يا ابني ما انتوا طول عمركوا بتكتبوا حاجاتكوا سوا. لكن النافذة المفتوحة دي بالذات فكرتي أنا. طبعا ما دمت مش لاقي حاجة تكتبها تبقى عاوز. لا تعالي هنا واجهيني، مش تكلمي من جوه الأوضة. ثم مفيش داعي مفيش داعي، خليكي مطرحك. مش هي دي الفكرة اللي قلنا نبدأها بحوار رمزي من غير ما يطلع أشخاص على المسرح لمدة 10 دقايق؟ حاجة زي كده. لا مش زي كده، هي كده بالظبط، دي فكرتي أنا. لا فكرتي أنا دما ولحما، كل ما هنالك إني يمكن حكيت لك عليها زمان، يعني قبل ما المهم فكرتي وخلاص. طيب أنا أشوف بقى إجراءاتي القانونية سعيدة، ثم المرة الجاية بيكدبي بكل شدة أي إشاعة عن الصلح المزعوم. أنا رأيت إن أنظر المسألة دي في جلسة سرية، وأعتقد إنه من المستحسن جدا في القضايا اللي زي دي إنها تسوى بالصلح. مفيش مانع، إنما على شرط إنها تتنازل عن كل ما تدعيه من حقوق في الرواية دي. أنت كتبت قد إيه في الرواية؟ يا دوب مشهد واحد تقريبا في الفصل الأول. طيب تقدري تقولي لنا من إمتى جاتك فكرة الرواية دي؟ من 6-7 أشهر، مش فاكرة بالضبط إمتى. يعني في المدة اللي كانت الزوجية قايمة فيها؟ في أواخرها تقريبا. أنتم مشهورين في الوسط الأدبي إنكم بتكتبوا حاجتكم مع بعض، فممكن تقولي لي إلى أي حد كان اشتراككم في التأليف سوا؟ أنا هسميه اشتراك تجاوزا، بس إنما الحقيقة أني أنا صاحب المجهود كله تقريبا. تجيني الفكرة وجايز تجيني أنا الفكرة. ما افتكرش أبدا ولا مرة كنت أنت صاحبة الفكرة. طبعا بتتناقشوا أولا وبعدين. وبعدين أمليها الحوار. أنا أحتج على كلمة تمليني دي. أنا يا فندم مش كاتب عندك ولا سكرتيرة خصوصية. وهو عيب إن الزوجة تكون سكرتيرة خاصة لزوجها؟ لكن في حالتنا دي ما كنتش في الوضع ده. طيب ليه يا أستاذ علاء ما كنتش بتكتب بنفسك؟ تحب أقول أنا السبب يا أستاذ علاء؟ لا لا لا لا لا، أفتكر ضروري أعرف كل ظروف القضية، ده لصالح الحقيقة. إزاي بقى كل واحد في واحد مثلا يحب يملي آلة التسجيل، وفي واحد يا فندم يملي السكرتير، وفيه واحد ما يعرفش يفكر إلا ما يقف على قديه وراسه تحت ورجليه على الحيطة، مش كده يا أستاذ علاء؟ أنا أحتج، ده إفشاء للأسرار الزوجية. لا دي حقائق لازم يطلع عليها حضرة القاضي لمصلحة القضية طبعا. ده مش صحيح. الحقيقة أني أحيانا بمارس رياضة البوجة. طبعا سيادتك بتسمع عنها؟ طبعا. وطبعا البوجة دي ما تحبكش إلا ساعة التأليف. طيب إيه مقدار اشتراكك في فكرة الرواية موضوع النزاع؟ الفكرة فكرتي أصلا. يعني ما تناقشتش فيها مع زوجتك؟ أقصد مع الست تغريد. طبعا حكيتها لها زي العادة، لكن تقدر تقول لي الظروف اللي اتناقشت معاها في الرواية دي؟ لا دي ما اقدرش اقولها. اقولها انا؟ مش ممكن، انا امنعك بكل شدة. ارجوك تظبط اعصابك شوية يا استاذ علي. ازاي بس؟ انا بطالب في القضية بمنعها من الكتابة في الفكرة دي، مش بطالب بعرض اسباب الخلاف الزوجي بيننا. الموضوع مرتبط كله ببعضه زي ما انت شايف. تقدري تقولي لي انت يا ست تغريد؟ اظن لما جات لي الفكرة. لما جات لي انا الفكرة؟ يا سيدي لما جات لكم انتم الاثنين كده كويس، حسما للنزاع على نقطة فرعية. ايوه ساعتها كان جوزي اقصد الاستاذ علاء كان عامل زي العادة، رجليه فوق على الحيطة ودماغه على الارض. يعني بيفكر؟ مظبوط. طلبت منه نخرج نتفسح شوية، قال لي ما اقدرش، انت شايفة مشغول ازاي. كان مشغول طبعا بالتفكير. سبته وخرجت، ولما رجعت بعد ساعتين تقريبا لقيته ايه، لسه بيفكر؟ لا يا فندم، يظهر انه خلص التفكير بمجرد خروجي. لقيته مدور الراديو على اخره وبيرقص سامبا مع الجرى اللي قدامنا. انما دي دخلها ايه في الرواية موضوع النزاع؟ ما هو ده بالظبط موضوع الرواية. وطبعا اتخنقنا، وتصور في عز الخناق يقول لي ايه رأيك حكايتنا دي موضوع رواية طريف خالص. خلاص تبقى الفكرة بتاعتي. لا انا عارفة من زمان علاقتك بالبنت دي، وكان عندي فكرة اكتب رواية عنها. عارفة؟ يعني كنت عارفة قبل حكاية السامبا؟ طبعا قبلها بأسبوع كنتم سوا في شارع الهرم. تقدر تنكر دي؟ يا حضرة القاضي الموضوع خرج عن حدوده قوي، وأنا أفتكر أن الموقف واضح خالص. إيه رأيكم لو قفلنا الموضوع بالصلح من غير حكم وتقبلوا ما أشير به؟ موافق. عال يبدو أنكم اشتركتم في الفكرة عمليا، ولا يمكن حرمان أي واحد منكم من حقه فيها. كمان محبش أحرم العالم العربي من إنتاجكم المشترك، فأرى أنكم تكتبوا الرواية دي سوا زي زمان. لكن ده معناه أقصد يعني إحنا سيادة القاضي منفصلين بقالنا 6 شهور. ده موضوع تاني خالص. أنتم هتشتركم في التأليف بس. سامع؟ في التأليف وبس. يلا يلا خلاص بسرعة مفيش وقت. يلا على فين؟ أنا مخرجش من بيت ماما أبدا. عاوز تكتب اتفضل، المكتب موجود أهو. مش ممكن. طب نكتب بره في أي محل؟ وهنا جرى له إيه؟ أنت عاوز الناس تشوفنا مع بعض؟ وجرى إيه بس وإحنا أغراب؟ طبعا أغراب. أنت نسيت إحنا منفصلين من مدة طويلة يا ستي. إحنا خارجين للعمل مش لحاجة تانية أبدا. ثم أنا يعني ما عرفش أكتب في البيت ده أبدا. مفيش جو، مفيش خيال. لا يا فندم، هنا على الأقل فيه رقابة، فيه شهود. مش عاوزة ترجع تقول لي تاني كنت بتمليني وبس. الأمر لله. يلا هات الورق. حسني ابتعد عني، لا تمسسني، إن بيننا الآن ستار لا يمكن. لا لا لا لا، الستار دي وحشة قوي. الستار ممكن كل واحد يزيحه ويعد منه. أنا هكتب إن بيننا الآن سور قوي لا يمكن أن تتخطاه سور بنته خيانتك و... خيانة إيه؟ أنت لسه برضو مصدقة إن دي خيانة يا تغريب؟ والله والله يا شيخة ما كان بيني وبين البنت دي أي حاجة. اسمع، إحنا مش هنرجع للموضوع ده تاني، إحنا هنا علشان نألف وبس. طيب زي ما يعجبك. كتبت إيه؟ قلت سور قوي لا يمكن أن تتخطاه سور بنته خيانتك. اكتب يا ستي. خيانتك وإهمالك لي، أنا من وقفت حياتي على خدمتك و... شفت إزاي الحقيقة بتطلع من غير ما تشعر؟ إهمالك، شايف إهمالك؟ أنا عمري ما أهملتك يا تغريد، هو يعني لازم أعمل كل يوم روميو؟ ما علينا، إحنا هنا في الرواية دلوقتي. طيب كتب يا ستي. أول السطر. حسني، تغريد، تغريد، لا تهدمي بيتك بالظن انك ظن. ظن ايه؟ اشحل ان ما كنتش شايفاكم بعيني. ده في الروايه ستي، في الروايه، في الروايه بس. ها، بسم الله الرحمن الرحيم. انت عامل في نفسك كده ليه يا استاذ علاء؟ الله، لا لا لا مؤاخذه يا تيزا، احنا بنكتب. بتكتب؟ بتكتب ورجلك مش علاقه كده في الهوا؟ من فضلك يا ماما سيبينا دلوقتي، ما هي دي طريقته دايما في الكتابه. سبحان الله، ده انت غريب يا اخي في كل حاجه، اوعى تكون انت كمان كده زيه. لا يا ماما، خلي الولد يعمل لنا فنجالين قهوه. وايه، هيشفطها كده من تحت لتحت ولا ايه؟ شايفه، شايفه الترياقه يا ستي؟ بقولك مش هنعرف نكتب حاجه هنا ابدا. وهنعمل ايه يعني؟ نخرج. طيب نروح اي محل. بس بس مفيش بس، يلا بينا. برضو جبتنا المحل ده، انا ما احبهوش ابدا. ليه بقى؟ احنا كنا بنرتاح زمان اللي هنا. علشان كده ما بحبهوش. عشان بيفكرك بأيام زمان، مش كده؟ خلاص أيام زمان راحت. ها، احنا في الرواية اللي في ايدنا دلوقتي، يلا نبدأ. أيوة صحيح، يلا نبدأ. إزاي؟ ما هو مش ممكن أعرف أفكر من غير ما... لا لا لا لا لا، في عرضك، دول يودونا مستشفى المجازيب حالا. طب وبعدين؟ بس وبعدين لازم تتعود، وتعود نفسك على الكتابة زي الناس، بلاش شغل البهلوانات ده. أمال هتعمل إيه أما تخلص الرواية دي؟ يبقى يحلها ربنا. ما هو يمكن يعني. يمكن إيه؟ يمكن. لا لا لا لا لا، شيل اللي في مخك ده يا أستاذ، مش ممكن نرجع لبعض تاني أبدا. وبعدين إحنا يعني مش هنكتب النهاردة؟ يا ستي بلاش كتابة دلوقتي، وتخلينا بقى نستمتع بالقعدة الحلوة دي. يا سلام يا سلام، فاكرة لما كنا نيجي هنا أيام الخطوبة؟ هنرجع تاني. الزمة مش كانت أيام لطيفة؟ كانت لطيفة لأنك كنت لطيف، كنت دايما بتجاملني، دايما تحاسب على إحساسي وشعوري. ولا زلت والله. شوف يا تغريب، بصي، مش هي دي البطة اللي كنا دايما بنرمي لها العيش من هنا؟ الله، ده هي صحيح، انا معلمها بالطوق الاسود اللي في رقبتها. يا سلام، بقى عمرها دلوقتي 4 سنين تقريبا من عمر خطوبتنا. 4 سنين، الايام بتمر بسرعه خالص. الايام الحلوه دايما كده. برضو بتستدرجني، أنا عارفة الأونطة دي كلها. تبقي خايفة تواجهي نفسك؟ مش خايفة، إنما الرواية دي لازم تخلص أولا. يلا نكمل. ما قلتلك، قلتلك مش ممكن أعرف أفكر هنا. وبعدين؟ وبعدين بقى، ما هو ما فيش غير المكان اللي ناخد حريتنا فيه. فين يعني؟ بيتنا. بيتك؟ لا لا يمكن، هو أنا اتجننت أخش البيت ده تاني؟ يا ستي للعمل، للعمل، أنت عايز الرواية تنتهي فلازم تضحي شوية. ثم وجودنا في نفس المكان اللي نبتت فيه الفكرة يساعد خالص على الكتابة. لا يا سيدي لا. شوفي خايفة إزاي؟ بقولك خايفة تواجهي نفسك. لا أنا مش خايفة، إنما إنما إيه؟ بقولك خايفة. طيب يلا، أنا حداك، أنا أتحداك، مش هتأثر أبدا حتى من صور اللي على الحيطان، ولا من التمثال بتاع اللي في الصالة، ولا علاء اوعى تكون شلت صورة اللي في أوضة النوم. مش قلتلك يا تغريد، محدش منا يقدر ينسى أيامه مع التاني أبدا، حد يقدر يهرب من الماضي؟ بتعيطي ليه بقى دلوقتي؟ خايفة، خايفة اتحطم حياتي مرة تانية، كل ما ابتكر الصمبة وانتوا الاتنين بترقصوا. كانت كانت غلطة يا تغريب، إنما والله والله غلطة مؤلف. يعني واحد مجنون عاوز يخلق فكرة جديدة، ومين عارف يمكن حسيت إنك بتهمليني، فالعقل الباطن حب يهيص شوية، لكن الحقيقة العقل الباطن ده ما عندوش ذوق أبدا. طيب لازم نعزل من البيت ده. ونعزل ليه؟ ده هي اللي عزلت من زمان. صحيح. تغريب مش جعانة؟ أجيب لك حاجة من التلاجة. أخش أنا الأول. إزاي الستات الأول؟ أنت عايزة يقولوا هي اللي كتباها؟ أمال مين؟ أفتكر أنت. قدمنا لكم أيامنا الحلوة، تمثيلية من تأليف درويش الجميل، صور شخصياتها حسب سماع الأصوات محمد علوان، سميحة أيوب، ملك الجمل، أحمد الجزيري، لطفي عبد الحميد. أيامنا الحلوة من إخراج محمد توفيق. مستمعينا الأعزاء الذين يستقبلون النهار الجديد بكل حيوية وتفاؤل، نختم البرنامج بالاحتفاء بذكرى الكاتب الساخر الكبير محمود السعدني الذي رحل يوم 4 مايو عام 2010، فنستمع من عطائه المتميز إلى حلقة من مسلسل الولد الشقي مدتها ربع ساعة أو إلى نهاية حلقة هذا البرنامج. الواد الشقي ده كان فيه واد ايه؟ كان فيه واد شقي. وزمان قالوا ايه؟ عمر الشقي باين. كان فيه واد ايه؟ كان فيه واد شقي. وزمان قالوا ايه؟ عمر الشقي باين. يا طيور الزقزقي هيصي هقهقي عالشمس زعي، ويا شمس الحقي هل وشقشقي عالحرس باي، ويا حرام طاقي كاركي بدقدقي برطمي تجرمي هلضمي بوقي، ويا حرام طاقي كاركي بدقدقي برطمي تجرمي هلضمي بوقي. ورجعي فوقي فوقي يا ريت واطن، واحكي وروقي روقي يا ريت واطن، ورجعي فوقي فوقي يا ريت واطن، واحكي وروقي روقي يا ريت واطن. الوادي نور، الوادي الشقي، الوادي نور، الوادي الشقي، الوادي نور، الوادي الشقي، الوادي نور، الوادي الشقي. طب وحدو كان فيه واد ايه؟ كان فيه واد شقي، شقي شقي شقي شقي شقي شقي شقي شقي شقي شقي شقي شقي. الحمد لله يا واد سعداوي، اول حصه النهارده تاريخ، واخوك بيستنى حصة التاريخ دي بفروغ صبر. الله، انت بتحب التاريخ زي يا أباني؟ أعوذ بالله، أحب التاريخ؟ ده أنا أحب العامة ولا أحبوش. أمال خدعتني ليه بحكاية استناها بفروغ صبر دي؟ والله أنا افتكرتك يعني واد فتك في التاريخ. يا شيخ فتك إيه وبتاع إيه؟ ده أنا وحياتك أنت لوم الملامة، لأسيب المدرسة النهاردة قبل بكرة. غير شابويا طول النهار فاتح لي حلقه في البيت، وأمي ماسكة المقشة وحالفة 100 يمين لك كسرها على دماغي إذا ما خدتش الابتدائية السنة دي. قال يعني الدكتوراه. لكن ده مين؟ وحياتك من واخدها لحد ما موت. وكل ده عشان التاريخ يا أباني؟ والله أنا خلوبت من التاريخ والجغرافيا والحساب والإنجليزي والعربي، يعني بيني وبينك مش عايز أفهم أي حاجة. طب اشمعنى بقى حس التاريخ هي اللي بتستناها؟ عشان عبد الرحيم أفندي مدرس التاريخ راجل طيب، هو يبدأ الشرح من هنا وأنا نام وأشخر من هنا. طب ده أنا حس التاريخ ديت ما بونش فيها، بابا قاعد على أعصابي طول الحصة، ببقى مش عايز كلمة واحدة تفوتني. أنا ناوي إن شاء الله لما أخش الجامعة أدخل كلية الأداب قسم التاريخ وأتخصص فيه. يعني من حلاوته قوي ده حتى اسامي الناس بتوع زمان دول تموت من الضحك. منكرع ومنحطب ومفتاح وخنبيز وهلوم مجرة. تعرف الناس اللي اسمائهم تموت من الضحك دول انا بحبهم جدا. ليه يعني؟ كانوا من بيت قرايبك؟ طبعا هم اصلي وقرايبي. انا بحب التاريخ لانه بيكشف لي ظروفهم، وظروفهم هي اللي بتتحكم في الظروف اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. الله يا عم، ده انت بقيت بقى التاريخ يا ابو. وانت كمان لازم تقرا تاريخ يا ابالي. انا يا عم بفهم في التاريخ بتاع اليوم. تقول لي النهارده ايه؟ اقول لك 5 شهر 6، 3 شهر 7، 9 شهر 8. ده التاريخ اللي بفهم فيه. ده مش تاريخ ده يا أباني، ده نمرة اليوم، زي نمرة البيت، نمرة العربية. اسم تاريخ، وده اللي بفهم فيه. هو أنا بعد ما أبقى راجل واتجوز ويبقى عندي عيال هروح للجزارة أقول له اديني رطلين لحمة وأبونات الأهرام كانوا في الأسر الرابعة؟ ما هي الحياة مش بس لحمة وجزارة، الحياة مزيكا وشعر وتاريخ وفن. ده أنت بقيت شاعر السعداوي، والنبي تفضلنا من الكلام ده وبطل وش. احسن عبد الرحيم افندي جاي اهو، النوم هيحلى دلوقتي. يا ونوس النهارده يا اولاد هنبدا فتره جديده من تاريخ مصر، هي فتره الفتح العربي في مصر على يد مين؟ قول انت يا سعدوي. عمرو بن العاص. مظبوط، اجلس. على يد عمرو بن العاص. بقى عمرو بن العاص لما دخل مصر واجهته بعض الصعاب، فأرسل إلى الخليفة عمر بن الخطاب مستنجدا به ليرسل له مددا، فأرسل إليه مددا من 4000 رجل، على رأسهم 4 رجال، كل رجل منهم 1000 رجل، وهم المقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت والزبير بن العوام. فلما وصل المدد فتح الله على العرب، ففتحوا مصر ونصرهم الله نصرا مبينا، واتخذ عمرو بن العاص من مدينة الفسطاط عاصمة لمصر. ويحكى أنه كان قد ترك خيمته وذهب إلى الإسكندرية. يا ميت حلاوة. فلما عاد وجد أن الحمام قد اتخذ يمينك الحين، وأنا عبيط، ده أنا خبير وزهران. اسمع سامع وزهرة، بقول لك الحمد لله هنخلص. يخرب بيوتهم دي فعلا وزهرة. الحمد لله ربك حلم بينا. وكان أول من فؤاد مين يا أخويا ده؟ أهي الحمد لله جت من عند ربنا. تمام، هتروح فين بقى؟ هروح البيت طبعا. يا جدع بيتي وليلتي. اسمع، تعال نقعد عند عبد المكوج شوية. هنعمل إيه بس عند عبد؟ نشرب شاي ونسمع شوية حكايات ونشوف البيت السعدية. أنا يا عم مش عايز أشوف سعدية. يا واد جاي النهاردة عشانك، والله العظيم أنا وصيت محاسن تجيبها معايا عشان خاطرك. قول إنك أنت بقى عايز تروح عشان محاسن. ما هي محاسن وسعدية مع بعض برضه. اتلحلح كده وخليك راجل، انت مالك عبيط كده؟ انا مش عبيط ولا حاجه، انا بس لسه تلميذ في الابتدائيه وشنب بيطلع في وشي، وتبقى فضيحه ان ما طلعناش من الابتدائي السنه دي. يا واد ده الدنيا حظ. ما انا عارف انها حظ، وعارف كمان ان حظنا اسود. صمت بياض. عشان نبياض ولازم نتعلم وناخد شهاده عشان نستريح بعدين ونعيز البهوات والفنديه ما هم عايشين. والنبي انت غشيمه سعداوي، بقى الشهاده هي اللي هتعيشنا كويس. طبعا طبعا. طب ما الواد عبد السلام الحانوتي بيكسب اكتر من ناظر المدرسه بتاعتنا، وعمك عبد الله القهواجي اللي في ميدان الجيزه بيكسب قد كل المدرسين اللي في مصر كلها. ما الدنيا مش مكاسب وبس. امال الدنيا ايه يا حلو؟ فقر ازلي وغم. انت مش ممكن هتفهمني ابدا، انت ليك سكه وانا ليا سكه تانيه يا اباني. يمكن الكلام ده صحيح بعدين، لكن احنا النهارده لينا سكه واحده، سكه عبد ومحاسن وسعديه. يلا جري بقى ما تضيعش فرصة علينا، روح البيت وقلع البدلة والبس الجلابية الأراجل اللي عندك والحاني عند عبده. بس أنا خايف بصراحة يا أباني. خايف مني يا أخوي؟ العاوة حياكلك. أوه بلاش يزار بقى يا أباني واسمعني. أديني سامعك يا أخوي. البت سعدية سيدها ظابط في البوليس وراجل صعب قوي، ولو شافني معاها مش هيحصل كويس. وحيشوفك فيه؟ احنا هنخش دكان عبده ونقعد ونعمل كل شيء نظيف ونشرب ونقعد قاعده ولا بتقعد الفرق. بس انا برضو خايف. يا واد روح ما تبقاش خايف كده، بسرعه سعداوي انا مستنيك عند عبده.